طيب، وهذا القول قال جماعة هي معلومة المعاني، فقيل كل حرف منها مفتاح اسم من أسمائه، كما قال ابن عباس في كاف هاء عين صاد، الكاف من كافي. وكافي فيه خلاف في إثباته، هل هو اسم من أسماء الله أم ليس باسم من أسماء الله، فأثبته البدر في معاني أسماء الله سبحانه وتعالى، عبد الرزاق البدر ابن الشيخ عبد المحسن، وله رسالة طيبة في أسماء الله سبحانه وتعالى، فهو يثبت الكافي ويستدل بقوله تعالى أليس الله بكاف عبده، لكن ردوا عليه قالوا هذا ذكر مقيدا فلا يثبت اسما، أليس الله بكاف ولم يطلق عبده قيد هنا، وهذا لا يكون اسم الله سبحانه وتعالى. وأما أنه صفة فلا شك فيه، أما أنه صفة فلا شك فيه، فإن من صفاته أنه يكفي عباده سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام. وأما أنه اسم فلم يذكر في القرآن إلا مقيدا، وهذه ليست طريقة الأسماء، أليس الله بكاف عبده ذكر مقيدا في القرآن، أما أنه ذكر مطلقا العزيز والسميع والغفور والرحيم فلم يأتي مطلقا، وإنما ذكر مقيدا، وهذا عند جماعة من أهل العلم الذي يذكر مقيدا لا يثبت اسما لله سبحانه وتعالى. وأما البدر فهو يرى أنه من أسمائه، وعلوي السقاف يرى أنه لا يثبت اسما لله سبحانه وتعالى، ورسالة معتمدة عند العلماء علوي السقاف، اعتبره بحث جميل جدا أتى به في مسألة الصفات، صفات الرب سبحانه وتعالى. والحاصل الكافي فيه خلاف، هل هو اسم من أسماء الله أم ليس باسم من أسماء الله. وكذلك الصادق أيضا أثبته البدر، الصادق أثبته من أسماء الله سبحانه وتعالى. والكافي أيضا البيهقي رحمه الله يثبته، البيهقي يثبت اسم الكافي، هو جاء بالأسماء تلك التي في الحديث الضعيف، جاء من ضمن الأسماء التي ذكرت التي فيها تعداد أسماء الله 99 اسما، رواية تعداد هذه جاءت عند الترمذي وفيها ضعف كما تعلمون، لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام تعداد الأسماء أنه كذا وكذا وكذا إلى أن وصل وانتهى إلى 99 اسما، فهذا لم يثبت التعداد، وإنما الثابت في الصحيح إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة، هذا ثابت. أما تعدادها كذا وكذا وكذا هذه الزيادة لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالكافي من ضمن ما جاء في هذه الأسماء، والصادق أيضا كذلك، لكن هذا التعداد لم يثبت. استدل بقوله وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم وإنا لصادقون، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فاستدل بهذه الآية على إثبات اسم الصادق. أما كونه وصف فهذا لا يرتاب فيه، أنه وصف من أسماء من أوصاف الله سبحانه وتعالى، ومن أصدق من الله قيلا، فلا شك أنه وصف لله سبحانه وتعالى، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، والأدلة كثيرة على إثبات صفة الصدق لله سبحانه وتعالى، وأصدق الصادقين جل وعلا، ومن أصدق من الله قيلا، أي لا أصدق من الله سبحانه وتعالى، كما تعلمون الاستفهام في هذا السياق يكون مشربا بالنفي، ومن أصدق أي لا أصدق من الله سبحانه وتعالى قيلا. فالصفة لا شك، وأما اسم ففيه نظر، أما اسم ففيه نظر، نفاه بعضهم ولم يعده من أسماء الله سبحانه وتعالى. والبدر أيضا يثبته ويجعله من أسماء الله الصادق، من أسماء الله، فعلى هذا من تسمى على قوله بعبد الصادق فهذا لا بأس به، لا بأس به ولا نكير عليه على إثبات الاسم، لكن الظاهر أنه لم يثبت، وهذه الآية ليست مطلقة فيه بل هي مقيدة، وترى أنه ذكر باسم الجمع أو بلفظ الجمع ولم يذكر بالإفراد في القرآن، لم يذكر بالإفراد في القرآن ولا في السنة، ففي إثباته أيضا نظر. هذا أحببنا أن ننبه عليه، أن بعضهم يثبت، وممن أثبته الإمام هنا على قول هذا ليس كذلك، البغوي رحمه الله تعالى، لأنه ما نقول البغوي، لا، البغوي ذكر هذا القول بس فقط، وقال جماعة هي معلومة، فقيل كل حرف منها مفتاح اسم من أسمائه، كما قال ابن عباس في كافة يا عين صاد الكاف من كافي، لكن هذه الرواية تحتاج إلى إثبات سندها إلى ابن عباس رحمه رضي الله تعالى عنه. فعلى هذا نتوقف في الكافي وكذلك في الصادق في كونهما اسمين، أما كونهما وصفين فلا شك في ذلك. قال البعض يقول أن كلا علام المكي، وأن الخطاب المدني خاص يا أيها الذين آمنوا، والخطاب المكي يا أيها الناس، لا بس ذكروا هذا. نعم، أن كل ما فيه كلا فهذا زجر لما كان عليه قريش من الكفر. نعم ذكروا هذا الذي أشرت إليه. طيب نأخذ درس. قال رحمه الله: وعن سعيد بن جبير قال: هي أسماء لله، أسماء الله تعالى مقطعة، لو علم الناس تأنيفها لعلموا اسم الله الأعظم. هكذا يقول سعيد وينظر في ثبوت الأثر عنه. ألا ترى أنك تقول ألف لام راء وحاميم ونون فتكون الرحمن، هذا فيه بعد، الراء من ألف لام راء وحاميم الميم ونون النون فيتكون اسم الرحمن، فهذه قال الحروف المقطعة منها اسم الله تكونت، الله أعلم. قال: هي أسماء الله مقطعة، لو علم الناس تأنيفها لعلموا اسم الله الأعظم. ألا ترى أنك تقول ألف لام راء وحاميم ونون فتكون الرحمن، وكذلك سائرها، إلا أننا لا نقدر على وصلها. وقال قتادة: هذه الحروف أسماء القرآن. وقال مجاهد وابن زيد: هي أسماء السور. هذا كله ما عليه دليل. وبيانه: هي كلها هي أسماء السور وبيانه أي بيان هذا القول، أن القائل إذا قال قرأت ألف لام ميم صاد عرف السامع أنه قرأ السورة التي افتتحت بألف لام ميم صاد، وهي الأعراف. يقول: هي أسماء السور. وبيان ذلك أن القائل إذا قال قرأت ألف لام ميم صاد عرف السامع أنه قرأ الأعراف، هذه السورة المعلومة. وهكذا إذا قرأ ألف لام ميم عرف السامع أنه قرأ كذا، ألف لام ميم راء علم السامع أنه يقصد كذا، فإذن هي أسماء السور، إذن هي أسماء السور، هذا فيه نظر، فليست بأسماء السور. فألف لام ميم جاءت في البقرة وليس اسمها ألف لام ميم، بل اسمها البقرة كما جاءت النصوص على ذلك، وآل عمران كذلك، وغيرها مما جاء في هذه الحروف المقطعة جاءت التسمية بالسنة بأنها العمران، ولم يعلم بالسنة أنها اسمها ألف لام ميم، هذا فيه نظر. قال: وبيان أن القائل إذا قال قرأت ألف لام ميم صاد عرف السامع أنه قرأ السورة التي افتتحت بألف لام ميم صاد، وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها أقسام أي أيمان يحلف الله سبحانه وتعالى بها، فإذا قال ألف لام ميم هذا يمين يحلف الله سبحانه وتعالى به. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها أقسام، وقال الأخفش: إنما أقسم الله بهذه الحروف لشرفها وفضلها، لأنها مبادئ كتبه المنزلة ومباني أسمائه الحسنى. وهذا كله يحتاج إلى دليل، والصواب ما تقدم معنا أن الحكمة في إنزالها بيان إعجاز القرآن، وأن الخلق عاجزون عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن، هذا أحسن ما يقال في بيان الحكمة. أما معناها الله أعلم إيش معنى هذه ألف لام ميم، ما ندري إيش معنى ألف لام ميم هذا، فهو من المشابه الذي استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه. وأما الحكمة فهي معلومة إن شاء الله على ترجيح من ذكر، أي هي بيان إعجاز القرآن. قوله تعالى، هذا أيضا ترجيح السعدي أنه الله أعلم بها، كذلك شيخنا مقبل كان يقول بهذا القول أنه الله أعلم من المراد بقول ألف لام ميم، الله أعلم من المراد به. وأما الحكمة فهي كما أشار إليها الشنقيطي، وهو قول شيخ الإسلام والمزي ومن معه، من المحققين. قوله تعالى ذلك الكتاب ألف لام ميم ذلك الكتاب، وهذا مما يؤيد أن المقصود بما ذكر من الحروف هو بيان إعجاز القرآن، وأن الخلق عاجزون على أن يأتوا بمثله، أن الله يذكر هذه الحروف ثم يذكر كتابه، يذكر كتابه ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. تجد هذا كثيرا غالبا، إن لم يكن يعني مضطردا دائما وأبدا فهذا هو في الغالب، أنه إذا ذكرت هذه الحروف يذكر الكتاب بعدها وما يتعلق بكلام الله سبحانه وتعالى. فهذا ما يؤيد ما ذكره الشنقيطي رحمه الله، وأشار إلى أنه قول المحققين. قوله تعالى ذلك الكتاب أي هذا الكتاب وهو القرآن، نعم هذا الكتاب وهو القرآن المشار إليه. ومن قال أن المقصود هنا بالكتاب الإشارة إلى التوراة والإنجيل كما حكي ذلك عن بعضهم فهذا فيه نظر، بل المقصود بقول ذلك الكتاب هو القرآن المشار إليه القرآن، وبعضهم يقول التوراة والإنجيل، هذا كما ترى فيه نظر، فيه تكلف كما يقول بعضهم، تكلف ما لا له علم به، قاله ابن كثير. قال ومن قال إن المراد بالكتاب لإشارة إلى التوراة والإنجيل كما حكاه بعضهم، ذكره هنا كما حكاه ابن جرير وغيره، فقد أبعد النجعة وأغرق في النزع وتكلف ما لا علم له به، قاله ابن كثير رحمه الله تعالى. فإذا الإشارة في قوله ذلك الكتاب ليست للتوراة ولا للإنجيل، وإنما هي لكتاب الله القرآن، أي هذا القرآن وهو أي هذا الكتاب وهو القرآن. وقيل هذا فيه مضمر أي هذا ذلك الكتاب، هذا فيه شيء من التكلف، فيكون الكتاب ذلك خبر والكتاب بدل، ذلك الكتاب أي هذا ذلك الكتاب. وقيل هذا فيه مضمر أي هذا ذلك الكتاب. قال الفراء كان الله قد وعد نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليه أن ينزل عليه كتابا من أنزله، كان الله قد وعد نبيه صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليه كتابا لا يمحوه الماء ولا يخلق عن كثرة الرد، فلما أنزل القرآن قال هذا ذلك الكتاب أي هذا الذي وعدناك به ذلك الكتاب، ففيه نظر. قال هذا ذلك الكتاب الذي وعدتك أن أنزله عليك في التوراة والإنجيل وعلى لسان النبيين من قبلك، وهذا للتقريب وذلك للتبعيد، وهذا معلوم، هذا اسم إشارة يستعمل للقريب وذلك اسم إشارة يستعمل للبعيد، وهذا للتقريب وذلك للتبعيد. وقال ابن كيسان إن الله تعالى أنزل قبل سورة البقرة سورا كذب بها المشركون، ثم أنزل سورة البقرة فقال ذلك الكتاب، يعني ما تقدم البقرة من السور لا شك فيه، وهذا كله فيه نظر. والصواب هو ما سمعت أن ذلك الكتاب المقصود به القرآن وليس خصوص البقرة ولا كذلك التوراة والإنجيل، وإنما المقصود به القرآن، واستعمال ذلك لما هو البعيد في القريب هذا سائغ في اللغة، أن يستعمل اسم الإشارة الذي هو البعيد، الآن الله يشير إلى كتابه، كتابه قريب وليس ببعيد، ومع ذلك استعمل معه اسم الإشارة الذي هو البعيد، فهذا مما سوغه اللغة، ولا سيما إذا كان المشار إليه عظيما، إذا كان المشار إليه عظيما فلا بأس أن يستعمل معه ما للبعيد للقريب لعلو منزلته، لبيان علو منزلته، فتقول ذلك الأمير فعل كذا وكذا، هو قريب منه، ذلك الأمير فعل كذا وكذا، ذلك إذا كان عالي المنزلة فتستعمل معه ذلك ولا تستعمل معه هذا الأمير، مع أنه جائز لكن تريد بيان علو منزلته فتستعمل معه اسم الإشارة الذي هو للبعيد مع قرب المشار إليه، فتقول ذلك الأمير صنع كذا وكذا، وأنت تشير إلى أمير قريب تخاطبه. وكذلك هذا أيضا الصنيع مع كلام الله سبحانه وتعالى وما تكلم الله به، ذلك الكتاب ليبين الله علو منزلة هذا الكتاب مع أنه قريب حال الإشارة إليه، قريب منه سبحانه وتعالى، لكن يبين العباد علو منزلة القرآن. فقال ذلك الكتاب الذي لا ريب فيه، استعمل مال البعيد مع القريب إشارة إلى علو منزلة كلامه وكتابه سبحانه وتعالى، فهذا جائز في اللغة. وكذلك أيضا إذا كان المشير عظيما تجده يستعمل مال البعيد للقريب، إذا كان المشير عظيما يقول الأمير مثلا، يقول الأمير لبعض المخاطبين ذلك فعل كذا وكذا، وهو قريب يقول يا فلان ذلك فعل كذا وكذا، فإذا كان المشير عظيما أيضا تجده يستعمل مال البعيد ليش؟ للقريب. فهذا مما ذكره مسلم الإشارة، أن البعيد يستعمل للقريب لأمرين، الأمر الأول إذا كان المشار إليه عظيما، والأمر الثاني إذا كان المشير أيضا عظيما، فتجد يستعمل مال البعيد للقريب. فلذين الأمرين يستعمل الإشارة الذي هو البعيد للقريب، ويكون قوله تعالى محتمل ذلك الكتاب محتمل لهذا وهذا، إما أن يكون لعظمة المشير فالله عظيم سبحانه ولا أعظم منه استعمل ذلك، أو لعظمة المشار إليه وهو كتابه جل وعلا فاستعمل ذلك إشارة لعظمته وإشارة لعظمة المشار إليه. هذا هو، الله أعلم. ومن كذلك أيضا استعمال البعيد للقريب لإشارة لعظمة المشار إليه قول الشاعر، فقلت له والروح يأطر متنه تأمل خفافا إنني أنا ذلك، تأمل خفافا إنني أنا ذلك، مع أنه يشير إلى نفسه وهو قريب، يشير إلى نفسه قريب، لكن لعظمة المشار إليه عظم نفسه فقال إنني أنا ذلك، وهو يشير إلى، وكان السياق حقه إنني أنا هذا، إنني أنا هذا لأنه قريب وليس به بعيد، لكن يريد أن يبين علو منزلته وأنه عظيم هذا المشار إليه فقال هذا. ومن عظمة المشار إليه أيضا مع قربه قول الله سبحانه وتعالى ذلك الذي لمتنني فيه، ويوسف قريب والنساء يشرن إلى قريب، لكن يوسف عظيم هذا المشار إليه، عظيم مثل الملك، هذا ملك وهو إنسان. فقالت تلك المرأة ذلك الذي لمتنني فيه، هذا هو يوسف الذي بسبب حصل ما حصل من الجراحات في الأيدي والسكاكين، ما عاد في البصل ولا في الأشياء التي أعدت له وإنما في الأيدي، هذا هو يوسف ذلك. هذا فيه ما تقدم أن البعيد يستعمل القريب لعظمة المشار إليه. قالت تلك المرأة مرأة العزيز ذلك الذي لمتنني في، هذا هو يوسف، حقه أن يقال هذا يوسف الذي لمتنني فيه أو هذا الذي لمتنني فيه، لكن استعملت مال البعيد للقريب إشارة لعظمة المشار إليه وهو يوسف عليه الصلاة والسلام. فهذا سائق، فيكون قوله ذلك الكتاب محتمل للأمرين، إما لعظمة المشار إليه فاستعمل مال البعيد للقريب، أو لعظمة المشير فالله عظيم سبحانه وتعالى ولا أعظم منه، ففي احتمال هذا وهذا. وأما ما ذكره هنا رحمه الله ففيه نظر، يعني ما تقدم من البقرة من إلى آخر ذلك، فقال ذلك فأشار إلى البقرة التي نزلت قبلها سور، ثم بعد ذلك يريد أن يشير إليه فقال ذلك، باعتبار أنها يشير إلى سور متقدمة بعيدة، يشير إلى سور، هذا فيه نظر، بل ذلك إنما قال ذلك هنا إشارة وتنبيها إلى عظمة المشار إليه، أو إشارة وتنبيها إلى عظمة المشير، هذا أو هذا، فاستعمل مال البعيد للقريب فخرج عن الأصل، والأصل في ذلك أنه استعمل البعيد، هذا الأصل، والأصل في هذا أنه استعمل إيش؟ هذا اسم الإشارة، الأصل فيه أنه يستعمل إيش؟ للقريب، فقد يعكس فيهما، فيستعمل ذلك الذي هو للبعيد للقريب، ويستعمل هذا الذي هو القريب للبعيد، كما في قول القائل إذا قرب الشيء هذه القيامة قد قامت، هذه القيامة قد قامت مع أنها بعيدة لم تقم بعد، لكن يريد تقريب القيامة، يريد تقريب القيامة، فاستعمل الذي هو حقا يستعمل البعيد، استعمل معه إيش؟ اسم الإشارة الذي هو القريب لتقريب الشيء، هذا جائز، هذا جائز وهذا جائز، ويكون من باب التقارب للمعنى المذكور، والله أعلم. فالحاصل أن المقصود بقوله ذلك الكتاب المقصود به القرآن، وليس قصود سورة البقرة، ولا كذلك أيضا التوراة والإنجيل، بل المقصود بهذه الإشارة، الإشارة إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.